السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الفرق بين علو القهر وعلو الشأن. إحنا بنقول العلي، وبنقول إن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، يعني ليس الظاهر أعلى شيء، ليس فوقه شيء، كل الخلق تحته، لا يختلط بخلقه أبدا. طيب العلي يعني إيه؟ العلي أو العلو له كذا معنى. أما نقول فلان ده أعلى حاجة، ده في البشر بقى، في المخلوقات، يعني محدش يقدر يغلبه، محدش يقدر ينزعه، كل حاجة تحت سلطانه وقهره، وهو القاهر فوق عباده، يعني كل حاجة خضعاله، كل حاجة، ما فيش حاجة لا تخضع لجلال الله سبحانه وتعالى، كل حاجة تحت عرشه، كل حاجة تحت قهره وذاته سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة أبدا لا تخضع لله سبحانه وتعالى. طب الظلمة والجبابرة وإبليس والشياطين برضو خاضعين له؟ آه طبعا خاضعين، هو سيبهم سبحانه وتعالى لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ايه هي الحكمة؟ لا نعلمها، احنا كبشر لا نعلم هذه الحكمة، زي ما ساب فرعون، زي ما ساب النمرود، هو تارك هؤلاء يعلو في الأرض، ولكن وقت ما شاء يقسمهم سبحانه وتعالى. يبقى علو القهر إن كل شيء خاضع لسلطانه سبحانه وتعالى. وعلو الشأن، طب إيه علو الشأن؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس فيه نقص ولا عيب، ما فيهوش نقص، ما فيهوش عيب. النقص والعيب يكون للمخلوق، لكن الخالق لي كل شيء فيه كامل كمال، ليس له حد. لما نيجي نتكلم عن قيومية الله، يعني ايه حياته؟ أبدية أزلية، قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعب ولا إعياء، فهو سبحانه وتعالى كامل في علمه، لا يغفل ولا ينسى، كامل في حكمته. أفحسبتم أنما تركناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ طب امال ايه عبدة الشيطان، وايه الناس اللي الطواغيت واللي بيعبثوا بدين الله سبحانه وتعالى، ربنا سايبهم ليه؟ ايوه سايبهم علشان انت يلي بتدعي الايمان هيكون موقفك ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. هل هتأمري بمعروف وتنهي عن منكر، ولا هتجري وراهم وتبقي معاهم، ولا هتبقي مايا على الى هؤلاء ولا الى هؤلاء؟ انت حابب موقفك ايه؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا، انسي. انت فاكره انا هقول انا مؤمنه هلاقي الذهب والفضه والحياه بامبي وجوزي يا سلام ما شاء الله وانا احسن اخوات، ما دي تبقى جنه بقى. لا، الايمان هو انك ترضي بما قسمه الله لك، هو ده الايمان. مش الايمان ان انا اعيش في الجنة، انا عمري ما هعيش في الجنة. الايمان ان انا ابقى راضية، راضية يا رب كما تشاء لي افعل بي. انت عايزني ارملة ماشي، عايزني مطلقة ماشي، عايزني عانس ماشي، عايزني متجوزة جوزي مطلع عيني ماشي، عايزني متجوزة جوزي شخصيته ضعيفة ماشي، عايزني متجوزة ماشي، عايزني معايا 20 عيل ماشي، ما جبتش عيال ماشي، الله كل حاجة ماشي. ايوة، عشان انا امة الله وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا امة الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يختلط بخلقه ابدا. اللي يقولك ربنا في كل مكان ده يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني جنون. الله سبحانه وتعالى اعلى، له العلو والفوقية، اعلى من عباده، فوق 7 سماوات. فيش حاجة اسمها ان هو في كل مكان. كل مكان ده عند الجهمية والفرق الضالة، اهل السنة والجماعة يقولون ان الله فوق 7 سماوات، لا يختلط بخلق. طب امال شايفهم؟ لان كل الخلق ده، شوفي كل المجرة دي، عشان بس تبقوا فاهمين ان احنا مجرة من ملايين المجرات. يعني ايه مجرة؟ يعني الكواكب اللي هو الارض والمريخ وزحل وكل الكواكب دي بيدوروا حوالين شمس، ليهم شمس وقمر. القصة الكبيرة دي كلها، وخدي بالك ان الارض تعتبر من اصغر الكواكب في وسط الكواكب، يعني حاجة زي قد الفسفوسة كده. طلعي كده، طلعي كده على النت، اكتبي كده ايه المجرة، اكتبي كده ايه مجرة الارض، يعني المجرة اللي فيها الارض، وشوفي كده حجم الارض كلها. خدي بالك بقى، مش بيتكو ولا شارعكو ولا الحي بتاعك، لا، الارض كلها قد ايه من المجر. طيب في كم مجرة؟ ملايين المجرات. يعني في اراضي تانية ما نعرفش، لان احنا اساسا عشان نوصل لاقرب مجرة محتاجين 300 سنة ضوئية. 300 سنة ضوئية يعني بسرعة الضوء، واحنا عارفين طبعا ان الضوء سريع جدا، اسرع حاجة الضوء، فمش هنقدر نوصل لهم اساسا. حلو. طيب كل بقى ملايين المجرات دول وال7 سماوات بالملائكة بالاراضي بالارض، كل الكون ده كله يجي كده قد ايه؟ كحبة خردل في يد الله سبحانه وتعالى، قد السمسمية في ايدك. امسكي كده سمسمية وبصي عليها، اهو كل ده، ها، كحبة خردل في يد الله سبحانه وتعالى. طب حبة خردل، فهل انت لو في ايدك سمسمية مش هتعرفي تشوفيها؟ لا، هتشوفيها كويس جدا. يبقى ما قدر الله حق قدره. لازم نعرف ان الله سبحانه وتعالى الكبير العلي مستو على عرشه بائن من خلقه، بعيد عن الخلق، لكنه يراهم ويسمعهم واقرب اليهم من حبل الوريد. يبقى دي قدرة الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، ودي ان الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات. طب العرش قد ايه؟ ما نعرفش. طب فوق 7 سماوات في ايه؟ برضه ما نعرفش. كل اللي وصل لنا ان تحت العرش ماء، الماء اللي بينزل لنا منه المطر، وبعدين ال7 سماوات، وبعدين الكون بقى كله، المجرات. طب احنا ايه في المجرات دي كلها؟ انت حضرتك ما تسويش، يعني مش هقول ذرة، لا، اقل شوية من الذرة، وبمنتهى البساطة يطلع واحد اقل من ذرة. لو ملك واحد بطرف جناحه كده طيره هيخلص، ويقولك اصل انا ملحد، انا مش مؤمن، عندي شبهات. شبهات ايه؟ شبهات ايه؟ تنيل، معلش يعني اتنيل. ليه اتنيل؟ علشان هو معهوش رزق يومه اساسا، هو لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. طب ايه الدليل بقى على ان الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات؟ لا ده انا مش عندي دليل، ده انا عندي مليون دليل. طب الناس اللي بيقولوا في كل مكان دول ليه بيقولوا في كل مكان؟ هم ليهم والعياذ بالله فرق ضالة، هم اللي قالوا ان ربنا هوى. اما جه جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان ده ان شاء الله هناخد حاجات عنه كتير، ده واحد جاهل راحوا ناس ملاحدة يناظروه. ومشكلة الجاهل يا جماعة ان هو مش مفروض اساسا يتكلم مع الملاحدة، يعني الجاهل ده مفروض ان هو ما يناظرش حد، ما يتكلمش مع حد، هو يروح يتعلم او يجيب عالم يتكلم مع الناس دي. فقعدوا يقولوا له يعني انت بتشوف ربنا؟ لا. بتسمع ربنا؟ لا. بتحس بربنا؟ لا. طيب ايه؟ قال لهم ربنا هو الهوى، ربنا هو الهوى. تخيلوا بقى ان الجاهل ده المقولة بتاعته تشتهر وتنتشر لدرجة ان تبقى هي دي المقولة المعتمدة عند الأشاعرة. تخيلوا ان ربنا في كل مكان. طيب نشوف ايه الاحاديث او ايه الادلة اللي بتدل على ان ربنا فوق 7 سماوات. عندي حديث زينب رضي الله عنها، واحنا عارفين ان زينب رضي الله عنها وارضاها امنا زينب نزل فيها ايات ان النبي يتزوجها، فكانت بتتباهى بقى تقول زوجكن اهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. انتوا اهاليكم اللي جوزتكم؟ لا، انا نزل فيا ايات ان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجني. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر. لبس البرد يا جماعه اللي هو زي العبايات كده، عارفين اللي لبس الازهري ده، اهي دي اسمها برد، وبيكون حرير، يعني زمان كانوا بيلبسوه حرير. ماشي بقى ايه يا ارض تهدي ما عليكي ادي، ماشي عنده كبر. وساعات اللبس علشان كده منهي او محرم لبس الشهرة، ساعات اللبس بيعمل عندنا نوع من الكبر. حتى لو انت عروس تحسي بقى ان ياه مين بجمالي، واو ده انا فظيعة، وماشي بقى ايه يتبختر كده وسط الناس. فنظر الله اليه من فوق عرشه فمقته. الله سبحانه وتعالى لا يحب للعبد انه يتكبر او يبقى عنده عجب ان ياه ايه اللي انا فيه ده فظيع. لا، ليه؟ لان ما انت فيه هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، لابد ان تشكري الله سبحانه وتعالى، وما تستشعريش ان انت افضل من حد. خدوا بالكم يا جماعة، مهمة قوي ان انت تعرفي انك كمسلمة لا انت افضل من حد ولا انت اسوأ من حد. يعني ايه؟ يعني انا في طبعي ها مش افضل من حد، اكيد في ناس كتير احسن مني، وفي نفس الوقت انا ما قارنش نفسي بالقليل اللي هو تقولك انا الحمد لله فلانة حرامية. انا مش حرامية، وانت لا، هو انت لازم يعني تبقي اسوأ شيء؟ فلانة فيها كذا، انا مش زيها، وانت ليه؟ انت مالك ومال فلان؟ فلانة على خطأ، انت مالك ومال فلانة؟ يبقى اذا المقارنات بتخلي عندك امراض قلب، المقارنة تخلي عندك امراض قلوب. فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى خسف بيه الأرض، الأرض راحت مفتوحة واتبلع في الأرض، وبيعذب في ان هو مشي وهو عنده عجب كده ومبسوط بنفسه قوي. حديث عمران بن حسين بقى قال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم خلق العرش والماء، العرش فوق الماء. ثم كان الله سبحانه وتعالى على العرش 50,000 سنة حتى خلق الخلق. ثم خلق القلم، القلم ثالث حاجة اتخلقت، فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وطبعا لو انتوا تفتكروا ان احنا خدنا المشيئة، لو تفتكروا الجزئية بتاعت المشيئة، طبعا ربنا سبحانه وتعالى كتب كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى. سورة الملك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تخيلوا بقى الناس اللي بتقول ان ربنا في كل مكان، جم في الآية دي وقال لك الملائكة، لا يعني الملائكة في السماء وربنا اللي في الأرض، الملائكة فوق ربنا، ازاي؟ ازاي يبقى الظاهر ده الظاهر والعلي يعني ليس، ها، ليس فوقه شيء، فيش حاجة تبقى من خلقه فوقه أبدا. معاوية بن الحكم في حديث بيحكي انه كان عنده جارية، وجارية يا جماعة يعني لم تبلغ، كلمة جارية تقال للمرأة قبل البلوغ. جارية ترعى غنما قبل احد والجوانية، منطقتين عند جبل احد كده، بتاخد الجبل وتطلع عند جبل احد وايه ترعى. المهم في يوم جه الذئب وراح واكل غنمة من الغنم بتاعه، وانا رجل من بني ادم اسف كما يأسفون، بغضب زي ما الناس بتغضب، لما عرفت راح ضربها بالقلم. طيب هي كان مفروض تعمل ايه؟ هي طبعا خدوا بالكو اهمال منها، يعني كان مفروض ان هي تاخد بالها ان الغنم تبقى تحت عينيها، ومفروض ان هي بيبقى معاها كلب ومعاها عصاية فتهشه، يعني ده الطبيعي. فهو غضب عليها وراح ضربها بالقلم، ندم جدا، قال فعظم ذلك علي، يعني حس بندم شديد. وقلت يا رسول الله افلا اعتقها؟ طب خلاص بقى انا يعني هحررها، بدل ما انا معذبها معايا وبضربها وبتاع، لا انا اعتقها اخليها حرة، وهي حرة بقى تشتغل عندي باجر، ما تشتغل بره هي حر. النبي قال له اتني به هاتها. فقال لها اين الله؟ قالت في السماء. اشارت، حتى في رواية ده حديث مسلم، اشارت الى السماء وقالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنة، اعتقها فانها مؤمنة. يجوا بقى الاشاعرة اللي بيقولوا ان الله في كل مكان، يقولك اصلها دي عيلة صغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيطيب خاطرها، فهي شاورت قالت اي كلام والنبي اقرها على ذلك. يعني بدل ما انتوا تقولوا احنا غلط، لا هم بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بان عيلة صغيرة قالت له اي كلام وهو بيطيب خاطرها، حاجة يعني استغفر الله العظيم يا ربي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني ايه يا جماعة الراحمون يرحمهم الرحمن؟ لما بيكون في قلبك رحمة على كل شيء، رحمة على الجمادات، رحمة على الحيوانات، رحمة على البشر المسلمين، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الشاهد هنا طبعا يرحمكم من في السماء، لكن انت يكون في قلبك رحمة. يعني ايه يكون في قلبي رحمة؟ يعني اشفق. يعني انا مش متخيلة اللي بيسيبوا ولادهم مثلا يعذبوا بعض، او يسيبوا ولادهم يعذبوا الحيوانات، يربطوا الكلب ولا يربطوا القطة وهاتك ضرب فيها. انا يعني مش متخيلة الناس دي ايه، يعني ايه انت قلبك عامل كده ليه؟ او اللي تبقى قاسية جدا على ولادها، او اللي يبقى قاسي جدا على اهل بيته ويهمل فيهم ويقسو عليهم، ما يهموش ده عيان ولا ده مش عيان ولا ما يهموش، ما تفرقش معي. هيجي هذا الشخص إن لم يكن عنده رحمة فلن يرحم، الراحمون يرحمهم الله. ويجي حديث أبي هريرة اللي بعده، الميت تحضره الملائكة. احنا عارفين طبعا ان الميت بيشوف الملائكة قبل ما يموت، طبعا مش الميت يعني، هو بيحتضر بيرى الملائكة جاية تنزع روحه، وبيرى ملك الموت وهو بياخد روحه من مكان الحنجرة، وعينيه بتتبع الروح. يعني الميت لما تلاقيه باصص هتلاقيه باصص ورا روحه، روحه مشيت ازاي يعني، لان اخر حاجة كانت فيه وهو ينظر لملك الموت لحد ما الروح تطلع والبصر يتبع الروح. لما بيكون صالح او مؤمن الملائكة طبعا بيعملوها برفق ويقولوا لها اخرجي ايتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، ابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. خدي بقى الحتة دي من الحديث، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، بيستفتحوا بها كل سماء لحد ما يوصلوا إلى السماء التي فيها الله عز وجل. يبقى أين الله؟ في السماء، فوق السماء. ما هي في السماء دي يعني فوق السماء. عندي حديث تاني، إذا أحب الله عبد نادى جبريل. لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبد بينده لجبريل. طب هو هيحبه ليه؟ لأن هذا العبد يتقرب إلى الله بالنوافل. يعني ممكن ربنا يحبني وأنا ما بصليش نوافل وما بصومش نوافل وما بعملش أي نوافل، صعب. لأن ربنا قال سبحانه وتعالى فيتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل اللي بيقولوا لنا دايما عليها مش مهم يا جماعة، يعني أنا لو عملتيها خير، لو ما عملتيهاش خلاص. لا، ده دي طريق المحبة، ان انت تصومي اثنين وخميس، ان انت تصومي ثلاث ايام، ان انت تتصدقي، ان انت تصلي نوافل، هو ده طريق المحبة. امال هتنالي المحبة ازاي؟ ازاي ربنا هيحبك وتبقي متميزة؟ ايه اللي يميزك؟ ها؟ المسارعة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ربنا ينده لجبريل اني احب فلان فاحبه، بالامر كده هتحبه، انا بحبه هتحبوه. فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه، فيحب اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. وانا عايزة اقف عند الحديث ده وقفة طويلة شوي. يعني ايه تحط له القبول في الارض؟ عشان بس الناس تقولك ايه، طب ما هو شعبون له مات وكاد جنسته فيها ملايين، يبقى ربنا بيحبه. وطلع ابنه يقول انا ربنا بيحب ابوي. لا ثواني، ما وضع له القبول في الارض يعني ايه؟ يعني كل ما رآه احد تقبله. مش في ناس زي ما بنقول عليهم كده مريحين، شخص مريح. هو ده اللي وضع له القبول بالارض، بدليل ان الطواغيت والكفرة و و و و الناس بتزعل عليهم جدا، ممكن البلد كلها تزعل عليه. هل معنى كده ان ربنا بيحبه؟ لا. وبعدين مين اللي بيحبه؟ ثواني بس، هو مين اللي هيحبه؟ اهل الفسق. ما صباح كانت جنازتها بالطبل والرأس والزمر، وقال لك يا ده شوفي كمية الناس اللي راحت دي، ده ربنا بيحبها. ربنا بيحب مين؟ دي نصرانية اساس. يبقى اذا مش ان اهل الفسق يتجمعوا على واحد فاسق يقولك شوفي يا سلام ده ربنا بيحبه، ده ده ده ايه ده ولي. لا، ملوش علاقة. ما الصحابة كانوا عايزين يصلوا على ابي بن سلول، ما كانش لسه نزل الامر بالمسلم لا يصلي على المنافق، فالنبي كان عايز يصلي عليه والصحابة كانوا عايزين يصلوا عليه لحد ما نزل الامر ان لا يستغفروا له ولا يصلوا عليه. يبقى اذا وضع القبول في الارض انه مريح. اهل الايمان كده لما يقعدوا معاه يحسوه كده سهل، لين، هين، متقبل في الارض، بيرتاحوا معاه بمعنى اصح. بس مش معنى انه بيفعل فعل فجر فالناس بتحبه، زي اللي بيبيع خمرة. واحد بيبيع خمرة فالناس بتحبه عشان الخمرة بتاعته ممتازة مش مخشوش، لا ده مش قبول في الارض. وربنا سبحانه وتعالى في الآية قال إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء فين؟ عند ربهم يرزقون. طب فين الدليل بقى في الآية دي؟ عند ربهم يرزقون. عندي أحاديث تانية شرحت لي الآية دي، أن الشهداء يصعدون إلى السماء ويبقون في الجنة. احنا عارفين طبعا الجنة في السماء. طيب ازاي هتبقى الجنة في السماء وازاي هيبقى الشهداء في الجنة وازاي ربنا هيبقى في الارض وسيبهم هم في الجنة فوق؟ لا، هم عند ربهم، يبقى ربنا فين؟ فوق السماء. هتيجي بقى كمان ادلة الرفع. يعني ايه كلمة العروج؟ كلمة الصعود، كلمة الرفع. ربنا سبحانه وتعالى قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يبقى فين اترفع؟ فين؟ في السماء. الله سبحانه وتعالى في الأعمال قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه فين؟ في السماء. هنقف إن شاء الله عند الدليل ده. المحاضرة النهاردة مش كبيرة، وإن شاء الله المرة الجاية انتوا بقى ليكوا خيارين، لان يعني احنا كده قربنا من نص السنة. يا اما نوصل للنص بالظبط او نص السنة يعني، ويعني نعمل مراجعات عليها، او ان احنا نكمل وما يدخلش في الامتحان. يا اما نوصل لنص السنة ونعمل زي مراجعات كده او اسيبكم تذاكروا، او البديل ان نكمل عادي ونبقى عارفين ان الامتحان هيقف عند صفحة كذا. شوفوا ايه اللي يناسب اكتر وقولولي عليه، لان احتمال ان شاء الله المرة الجاية نخلص منهج النص الاولاني. هفتح دلوقتي الشات واشوف الايه الاسئلة بتاعتكم. لا ما هي دي بقى، بصوا يعني اللي عنده سؤال في الشرح يسأل، ودي بقى هتعمل لكم وان شاء الله الاشراف هيعمل لكم ان شاء الله ايه. لا يا حبيبتي، اصول الفقه ده 20 صفحة ولا 25 صفحة، احنا 62 صفحة. زي ما تحبوا. بصوا يعني ايه، ان شاء الله نعمل لكم ان شاء الله استفتاء ونشوف الأكثرية هيختاروا ايه ان شاء الله. تمام. طيب حد عنده سؤال بقى في اللي احنا قلناه؟ حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ حد عنده اي سؤال في العلو؟ عاوزين نعرف هنحفظ ايه. الأدلة، هتحفظي الأدلة دي كلها؟ كل اللي خدناه ده الأدلة بتاعته حفظ. ما دخلناش لسه يا نجلاء في ال، يعني هفهمكم ان شاء الله موضوع الصفة الذاتية والحاجات دي، لان دي حاجات كلها من علم الكلام. يعني الحاجات دي كلها من علم الكلام او التقسيمات دي، فان شاء الله دي هيبقى ليها قاعدة معاكم ان شاء الله يعني. طيب خلاص نكتفي. زحلوف يعني زحلف، ده اللابتوب بتاعي. اللابتوب بتاعي من كتر يا اسماء ما هو بطيء فانا سميته زحلوف. عارفة اقعد مثلا افتح قبل الدرس بعشر دقايق ولاقيه بالراحة بالراحة بالراحة لحد ما يفتح، وبعدين مثلا ادخل على الشات ها الاقيه انتوا مثلا كاتبين عشر اسئلة هو مبين لي سؤال واحد بس، فانا سميته بقى خلاص زحلوف يعني. تمام ماشي.